بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله يوما وله، ما بعد، فهذا المجلس 48 في مذاكرة موطئ الإمام مالك كتاب البيوع في الباب 16 منه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب بيع الذهب بالفضة تبرا وعينا. قال: وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم السعدين يوم خيبر أن يبيع آنية من المغانم من ذهب أو فضة، فباع كل ثلاثة بأربعة عينا وكل أربعة بثلاثة عينا. فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أربيتما فردا. من السعدان؟ سعد بن معاذ قطعا. لا، سعد بن معاذ راح. سعد بن عبادة. نعم. الآخر كأنه سعد بن أبي وقاص، وهذا في بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة لا بد من التساوي والتماثل، لا بد فيهما من التساوي والتماثل. ثم تقول شيخ الإسلام ابن تيمية أنه في الذهب بالذهب تساوي التماثل إذا باع الشغل والحديث، ومنها ثلاثي في سدي لرائبا. نعم. الله يهديك. ذكر أن سعد بن أبي وقاص رضي الله، سعد بن أبي وقاص سعد بن عبادة نعم. قال: وحدثني عن مالك عن موسى بن أبي تميم عن أبي الحباب عن أبي الحباب سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم، لا فضل بينهما. لا فضل أي لا زيادة ولا نقص، بل لا بد في الجنس الواحد من التماثل والتساوي، تماثل وهو التساوي والتقابض. نعم. وحدثني عن مالك عن نافع عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا شيئا غائبا بناجز. هذا فيه التماثل وفيه التقابض، والحاضر بناء الغائب بناجز، هذا في منع ربا النسيئة. والربا المحرم يرجع إلى ضربين عظيمين: ربا البيوعي، ومنه هذه الأحاديث في الأصناف الستة، وأعظم منه وأشهر ربا القروض، بأن يقرضه إلى أجل، فإذا تم الأجل إما أن يقضي وإما أن يربي، وكلاهما يرد فيه ربا الفضل وربا النسيئة، في ربا البيوع وفي ربا القروض. نعم. وحدثني عن مالك عن حميد بن قيس المكي عن مجاهد أنه قال: كنت مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فجاءه صائغ، فقال: يا أبا عبد الرحمن، إني أصوغ الذهب ثم أبيع الشيء من ذلك بأكثر من وزنه، فأستفضل من ذلك قدر عمل يدي. فنهاه عبد الله رضي الله عنه عن ذلك، فجعل الصائغ يردد عليه المسألة وعبد الله رضي الله عنه ينهاه، حتى انتهى إلى باب المسجد أو إلى دابة يريد أن يركبها، ثم قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم، لا فضل بينهما، هذا عهد نبينا صلى الله عليه وسلم إلينا وعهدنا إليكم. وهذا فيه الرد على من قال إن الفاضل الزائد لأجل العمل والشغل يسمونه الآن لأجل الدق دق صياغة. والحديث عام، فهو نهي عن الربا ونهي عن ذرائعه ووسائله. وكل أمر جلي سواء من الفرائض أو من المحرمات، الفرائض يأمر الشارع بماذا؟ بها، ووسائلها حكمها حكمه، والمحرمات ينهى الشارع عنها وينهى عن وسائلها وذرائعها. نعم. وحدثني أن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيع الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين. من الفوائد أنه يروي مالك بلاغا عن جده، إذا مالك بن أنس ابن مالك بن أبي عامر الأصبحي عن أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه. نعم. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما باع سقاية من ذهب أو ورق بأكثر من وزنها، فقال أبو الدرداء رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا إلا مثلا بمثل، فقال له معاوية رضي الله عنه ما أرى بمثل هذا بأسا، فقال أبو الدرداء رضي الله عنه من يعذرني من معاوية رضي الله عنه؟ أنا أخبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخبرني عن رأيه، لا أساكنك بأرض أنت فيها. ثم قدم أبو الدرداء على عمر بن الخطاب رضي الله عنهما فذكر ذلك له، فكتب عمر بن الخطاب إلى معاوية رضي الله عنهما ألا تبيع ذلك إلا مثلا بمثل وزنا بوزن. اللهم ارض عنه. وفيه مشروعية الغضب عند ماذا؟ عند تعدي السنة، فإن أبا الدرداء غضب وهجر الأرض التي يسكن فيها من غضبه لما كان في أمر يتعلق بالسنة، ومعاوية مجتهد لكن اجتهاد في غير محله رضي الله عنه. وكأن معاوية تساهل بالقدر اليسير الزائد لأجل الشغل أو لأجل القيمة المعنوية لهذا الإناء، ولهذا موقف الصحابة موقف حازم في سد الذرائع. نعم. وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع الورق بالذهب أحدهما غائب والآخر ناجز، وإن استنظرك إلى أن يلج بيته فلا تنظره، إني أخاف عليكم الرماء، والرماء هو الربا. اللهم ارض عنهم. الآن في شراء الذهب الذي يشرى بالأموال الطائلة لا يحمل هذا المال، وإنما عن طريق إيش؟ الصرافة، السداد عن طريق الصرافة. والصرافة إن كانت تنزل بالحال فلا إشكال، وإن كان الفارق دقيقة أو دقيقتين فالأولى أن ينتظر، هذا الأولى وليس الأوجب، أن ينتظر حتى يتأكد من بلوغ المبلغ. أما إن كان الشراء عن طريق بطاقة الفيزا فليس الشراء في الحال، أي ليس قبض المال بالحال، وإنما يتراخى، فنحرمه سدا لذريعة الربا. إذا عندنا الصرافة وعندنا بطاقة الفيزا، والآن بطاقة الصرافة والفيزا بطاقة واحدة، لكن على أيهما تبيع وتشتري؟ كنت تشتري عن طريق الصرافة يخصم المبلغ مباشرة وينزل في الحساب مباشرة، فارق بينها دقيقة ودقيقتان فلا إشكال. أما إذا كان يخصم مباشرة ولا ينزل إلا بعد مدة فلا نمنع من ذلك. وإن كانت عن طريق الفيزا فإنها لا تخصم من الحساب إلا بعد 40 يوما أو شهر في حسب الاتفاقية بينك وبين مصدر هذه الفيزة فلا يصح شراء الذهب بها. ووجه ذلك أن النقد يعول كالذهب، يعول كالذهب، هذا كله من باب الاحتياط، من باب الاحتياط في سد ذرائع الربا. نعم. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار. وحدثني عن مالك أنه بلغه عن القاسم بن محمد أنه قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، والصاع بالصاع، ولا يباع كالئ بناجز. الصاع بالصاع في المكيلات من بر أو شعير أو زبيب أو تمر، ولا يباع كالئ بناجز، الكالئ المؤخر. ثم أطلق الكالئ على الديون، نهى عن بيع الكالئ بالكالئ. نعم. وحدثني عن مالك عن أبي الزناد أنه سمع سعيد بن المسيب رحمه الله يقول: لا ربا إلا في ذهب أو فضة أو ما يكال أو يوزن بما يؤكل ويشرب. هذه علة الربا الثمنية والمكيل والإدخار فيما يكال ويدخر من المطعومات. أما يبيع بطيخة بطيختين فلا إشكال، لأنه غير مدخر وغير مكيل. يبيع تفاحة بتفاحتين فلا إشكال، سيارة بسيارتين فلا إشكال، ناقة بناقتين فلا إشكال. نعم. هو المكيل هذا في الثمار مما يدخر، يكال ليدخر، لأن الأصناف الستة علتها المطردة الكيل والادخار. ولا لماذا خصها الشارع بهذه الستة؟ نعم. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد. ولهذا لما قل العلة الثمنية اضطردت هذه العلة في الأوراق النقدية. الآن أصل الأوراق النقدية كانت لها غطاء من الذهب، ثم تطور هذا الأمر إلى ما يسمى بالغطاء البترولي، ثم قوة البلد الاقتصادية، فأصبحت العملات الورقية لها قيمة بنفسها، لها قيمة بنفسها مرتبطة باقتصاد مصدرها. فإذا قلنا بالعلة الثمنية اضطردت هذه العلة، وهذا قول جماهير أهل العلم. ثمة قول نصره جدا الشيخ ابن السعدي أن الأنواع الأوراق النقدية تسمى بالأنواط، جمع نوط، أنه يجوز فيها التفاضل ولا تجري فيها علة الربا، لأن ليست ذهبا ولا فضة ولا فضة، وأن العلة فيها هي النقدية. وقوله رحمه الله: وإن كان من حيث النظر له حظه من القوة، لكنه قول مرجوح، إذ لا يتعامل الناس الآن في الذهب والفضة إلا نادرا. وهذا نظير من قال إنه لا زكاة في عروض التجارة، يلزم عليها ماذا؟ إبطال هذه الفريضة. فإن أكثر زكوات، أكثر تجارة الناس والشيء وأموالهم في عروض التجارة. وفيه تنبيه على مسألة أن العالم مهما بلغ فإنه ليس معصوم، قد يزل في مسألة، قد يزل في مسألة هو في مجتهد عند الله، لكن قوله لا يحتمل العمل به. وهذا يقع من الكبار كما يقع من أئمة الإسلام المتبوعة مذاهبهم، كما يقع من الصحابة رضي الله عنهم. نعم. لا، ما تغير، لأن هذا ادخار محدود، ادخار محدود، تبريد وغيره، لو ينتظر يقف ناضب الطاقة ما انفعت. نعم. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: قطع الذهب والورق من الفساد في الأرض. نعم. قال مالك: ولا بأس أن يشتري الرجل الذهب بالفضة والفضة بالذهب جزافا إذا كان تبرا أو حليا قد صيغ. فأما الدراهم المعدودة. وش الفرق بين التبر والحلي؟ التبر الذي لم يدق، ويطلق التبر على الذهب وعلى الفضة، والحلي الذي اتخذ حليا بأن دق وأذيب. درى الذهب بالفضة يجوز فيها عدم التماثل، لكن لا بد فيها من التقابض لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. سدا لباب ذريعة ماذا؟ النساء، ربا النساء. نعم. فأما الدراهم المعدودة والدنانير المعدودة فلا ينبغي لأحد أن يشتري من ذلك شيئا جزافا حتى يعلم ويعد. فإن اشترى ذلك جزافا فإنما يراد به الغرر حين يترك عده ويشترى جزافا، وليس هذا من بيوع المسلمين. فأما ما كان بوزن من التبر والحلي فلا بأس أن يباع ذلك جزافا، وإنما ابتاع ذلك جزافا هيئة الحنطرة والتمر ونحوهما من الأطعمة التي تباع جزافا ومثلها يكال، فليس بابتياع ذلك جزافا بأس. نعم. قال مالك: ومن اشترى مصحفا أو سيفا أو خاتما وفي شيء من ذلك ذهب أو فضة بدنانير أو دراهم فإنما اشتري من ذلك وفيه الذهب بدنانير فإنه ينظر إلى قيمته، فإن كانت قيمة ذلك الثلثين وقيمة ما فيه من الذهب الثلث فذلك جائز لا بأس فيه تأخير. وما اشتري من ذلك بالورق مما فيه الورق نظر إلى قيمته، فإن كان قيمة ذلك الثلثين وقيمة ما فيه من الورق الثلث فذلك جائز لا بأس به إذا كان ذلك يدا بيد، ولم يزل ذلك أمر الناس عندنا. وهذا موضع ثالث حدد فيه مالك الثلث، وسيأتيكم موضع رابع في الثلث وهو ما يتعلق بالغبن، فإن الغبن يفحش إذا صار الثلث فأكثر، وما دون ذلك يتسامح فيه. وهذا قد يقال إنه ضابط مناسب جيد. نعم. شلون الآن؟ مصحف حلي بالذهب، يحلى بالذهب، واشترى هذا المصحف ب10 دراهم. إن كان هذا الذهب اللي في المصحف 3 دراهم فأقل جاز البيع، وإن كان أكثر من ذلك فلا، لأن مالك نص على الثلثين للمكتوب والثلث للذهب في مقابل هذا النقد. ها؟ ما هي بس مد عجوة مع درهم. إيه الذهب هنا المشغول في المصحف إن كان الثلث ثلث القيمة فأقل جاز عند مالك، وإن كان أكثر من الثلث لم يجز لأنه صار ذهب بذهب والمصحف تابع. إيه ما هو بالتماثل لأجل الذهب، لأن معه هذا المصحف، معه السيف، مقبض السيف أو غمده من ذهب، معه المنطقة فيها ذهب. نعم. باب ما جاء في الصرف. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن مالك بن أوس بن الحدثان النصري أنه التمس صرفا ب100 دينار. قال: فدعاني طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه فتراوضنا حتى طرف مني، وأخذ الذهب فقلبها في يديه ثم قال: حتى يأتيني خازني من الغابة. إذن فيها إيش؟ ما فيها تقابض، فيها تراخي، والصرف لا بد فيه من التقابض. انتبهوا يا أخواني يتحملون العملات، هذه مسألتكم. الصرف في الأموال المتصارفة لا بد فيها من التقابض، سواء قبض المال أو قبض ما يدل عليه من الشيك. أما أهله في السودان 7,000 جنيه، لا، لم يحصل التقابض، لم يحصل التقابض. نعم السفتجة وهي قيمة التحويل لا إشكال فيها، لكن قبل ذلك المصارف. ولهذا نوصي إخواننا اللي حولنا العملات يحولها بالريال إن كان في الدول العربية والإسلامية، لأن صرف الريال في بلادك أحسن من صرفه في عملتك هنا. فارق الصرف لمصلحتك. الريال يحتاج في مواسم الحج والعمرة، والعمرة مفتوحة، إذا له قيمة. فأنت إذا حولت لأهلك في السودان حولهم بالريال، ويستلمها أهلك من هناك بالريال، ثم يصرفونها. فارق الصرف لمصلحتك. فإن لم يكن الريال بالدولار، اصرف بالدولار، حول بالدولار. وإن كان حنا نحث الناس على الريال ولا نحث مع الدولار، أما الواقع الذي يعملونه الآن يقول خذ هذه 1,000 ريال، يقول هذه لها 7,000 جنيه، يسلمها أهلك 7,000 جنيه من هناك، ما حصل التقابض. فإن كان في الحساب مباشرة فلا إشكال، عملية آلية في الصرف، لكن هذا ما يقع، خصوصا العمال الذي يحولون المبالغ اليسيرة، سواء جنيه سوداني، جنيه مصري، روبية. فالمحول يأخذ على 1,000 كم؟ 50 ريال، صح؟ أخواننا للسودان كم يأخذ عليكم المحول إذا حولها؟ في 1,000 كم يأخذ؟ 20 ولا 50؟ 50. هذه سفتجة ما فيها إشكال. ولهذا أحسن ما نقول لإخواننا هؤلاء افتحوا حسابا هنا وحسابا هناك، واصرف هنا وينزل بحسابك هناك إما بالريال، أو يصرف هنا ينزل حسابك هناك بالجنيه. وهذا أسلم لك من الناحية الشرعية، وأربح لك من الناحية فارق الصرف. والمشكلة أن الناس ألفوا شيئا ونقلهم عن مألوفهم أصعب ما يكون. هنا جربتها مع الخدم ولا مع غيره؟ مع الخادمات. طيب، لا، في طريقة في الحساب، يصير المصارفة في الحساب. ارجع للطريقة التقليدية، عطها يد بيد المحولين ويحولونها مثل ما يسوون الآن العمالة. أو لا، الريال عطوه الريال ما محولها جنيه، ويسحب منه يقول عطوه هناك مقابلها كذا. على كل حال نحن نبين الحكم الشرعي، إجراؤه ووسيلته هذا للناس. السفتجة مقابل التحويل، قيمة تدفع مقابل التحويل، تحمل المخاطر، وليست السفتجة صرفا. ولهذا السفتجة تكون في العملة الواحدة وتكون في العملة الأخرى. تعطيه ريالا في الوادي يسلمك ريالا في الرياض، ويأخذ عمولته. وشو؟ إيه؟ هذا الصرف وقع صرفا، والصرف لا بد فيه من التقابض يدا بيد، وينزل ويتسامح في التقابض من الحساب، حساب بحساب، لأن هذا كحكم القبض، حساب الإنسان الذي تصرف فيه كحكم قبضه بيده. نعم. ثم قال: حتى يأتيني خازني من الغابة وعمر بن الخطاب رضي الله عنه يسمع. ثم قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: والله لا تفارقه حتى تأخذ منه. ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء. هاء وهاء يعني يدا بيد، نزل باليد بيد من الحساب للحساب مباشرة، لأنه كالقبض بيد بيد. نعم. والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء. قال مالك: وإذا اصطرف رجل بدنارير دراهم ثم وجد فيها درهما زائفا فأراد رده انتقض صرف الدينار ورد إليه ورقه وأخذ إليه دنانيره، أبطلها كلها. وهذا يقع في الدنانير، في الدراهم الزائفة، تسمى عندهم بالفلوس المغشوشة، ليست كلها فضة، فيها مع الفضة شيء آخر، نحاس، حديد، هذا معنى الزيوف. نعم. وتفسير ما كره من ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إذا استنظرك إلى أن يلج إلى بيته فلا تنظره، وهو الذي رد عليه درهما من صرف بعد أن يفارقه كان بمنزل، وهو إذا رد عليه درهما من صرف بعد أن يفارقه كان بمنزلة الدين أو الشيء المستأخر، فلذلك كره ذلك وانتقض الصرف. وإنما أراد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن لا يباع الذهب والورق والطعام كله عاجلا بآجل، فإنه لا ينبغي أن يكون في شيء من ذلك تأخير ولا نظرة، وإن كان من صنف واحد أو مختلفة أصنافه. من تأخير ولا نظرة أي تأجيل، فناظرة أي فإنظار. ها؟ كل واحد ما دام لم يحصل تقابض بين العملتين، العملة المصروفة الريال إلى الجنيه، ما دام لم يحصل تقابض فكله يعد صرفا محرما، وهو نوع من أنواع الربا. هنا باب المراطلة. المراطلة الرطل برطل، هذا معنى المراطلة. نعم. حدثني يحيى عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن قسيط أنه رأى سعيد بن المسيب يراطل الذهب بالذهب فيفرغ ذهبه في كفة الميزان، ويفرغ صاحبه الذي يراطله في كفة الميزان الأخرى، فإذا اعتدل لسان الميزان أخذ وأعطى. إذن فيه التماثل في الوزن، ما هو بيصير رطل ذهب برطل ذهب، هذا تسامح، لكن تساويهما في الميزان تسمى مراطلة، لأن أصل الذي يوزن بوحدة الرطل قبل أن يعرفوا الكيلوغرامات، الوحدة التي كانت عندهم رطل، فالمراطلة هنا يعني التساوي في الوزن. نعم. قال مالك: الأمر عندنا في بيع الذهب بالذهب والورق بالورق مراطلة أنه لا بأس بذلك، أن يأخذ 11 دينارا بعشرة دنانير يدا بيد إذا كان وزن الذهبين سواء عينا بالدنانير. نعم. قال مالك: ومن راطل ذهبا بذهب أو ورقا بورق فكان بين الذهبين فضل مثقال فأعطى صاحبه قيمته من الورق أو من غيرها فلا يأخذ فإن ذلك قبيح وذريعة للربا، لأنه إذا جاز له أن يأخذ المثقال بقيمته حتى كأنه اشتراه على حدته، جاز له أن يأخذ المثقال بقيمته مرارا إلا أن يجيز ذلك البيع بينه وبين صاحبه. إذن هنا في هذه الصورة أعطاه الفارق بين الذهب والذهب مثقال من دراهم، وهذا الفارق ليس ربا، لأن هذا قيمة هذا الفارق، لكن كان ذريعة للربا فنهوا عنه سدا

نعم. باب العينة وما يشبهها. العينة اختلف العلماء في صفتها اختلافا كثيرا، وهذا الذي مضى عليه مالك في قول أن العينة هو الشيء الذي لم يستوفى أو لم يحز. رجح ابن القيم رحمه الله أن العينة هي ذريعة من الربا، أن يبيع شيئا مؤجلا ثم يشتريه حالا، أن هذه العينة يبيع سيارة مؤجلة ثم يشتريها من صاحبها حالا، أن هذا قد فيها الوعيد: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذنى بالبقر ورضيتم بالزرع سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. العينة عند مالك بيع الطعام أو غيره قبل قبضه أو قبل استيفائه. نعم. الله إليك. ذكر الخبيس قال: من النخل من العجوة نوع من أجود تمر المدينة، والكبيث نوع عجوة نوع من أجود تمر المدينة، والكبيث نوع من ويقال من أجوده. ما ذكر شيئا فيه؟ قال: والعذق بفتح المهملة وإسكان المعجمة والقاف أنواع من التمر، ومنه عذق بن الحبيق وعذق بن طاء وعذق بن زيد. قال: أظن عذق مثل نبتة، نبتة كذا، نبتة راشد، نبتة سيف. إيه. عذق بن طاب، عذق بن الحبيق أو الحبيق. إيه. وعذق بن زيد. إيش يقول؟ أم إيش؟ أم جرذان؟ الله مقسم خير. تبيها مثل السري أو تختلف عنه؟ وهذا لا يستغرب، أنا أجد الآن بين جيلين اختلاف الأسماء، بين جيلين قريبين، فكيف بين أجيال ومئات السنين؟ الخضري يسمى في نجد باسم ويسمى في غيرها باسم ثاني. باب العين وما يشبهها. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. نعم. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه. نعم. الاستيفاء بمعنى القبض وبمعنى الحيازة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم التجار أن يبيعوا السلع حتى يحوزوها إلى رحالهم، فالاستيفاء والقبض والحيازة بمعنى واحد. وقلنا إن قبض كل شيء بحسبه، كل شيء إنما يكون بحسبه. نعم. وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه. لماذا اشترى 20 زبيل تمر في الأرض فجاء قال: بيعني منها؟ أمر بنقله. لماذا؟ لئلا يكون دراهم بدراهم، سدا لذريعة الربا. كل هذا سدا لذريعة الربا، وإلا هو مالكه، ولئلا يبيع ما ليس عنده حتى يحوز تجار السلع إلى رحالهم. نعم. نفسه. اي نعم. اي نعم. يظهرها الحوشة، ما يبيعها في مكانها الا اذا حط عليها وسمة. وحدثني عن مالك عن نافع عن حكيم بن حزام رضي الله عنه ابتاع طعاما امر به عمر بن الخطاب رضي الله عنه للناس فباع حكيم رضي الله عنه الطعام قبل أن يستوفيه، فبلغ ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه فرده عليه وقال لا تبع طعاما ابتعته حتى تستوفيه. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن صكوكا خرجت للناس في زمان مروان بن الحكم من طعام الجار، طعام الجار ميناء يورد منه الطعام والغذاء. نعم. فتبايع الناس تلك الصكوك بينهم قبل أن يستوفوها، فدخل زيد بن ثابت رضي الله عنه ورجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على مروان بن الحكم فقال لا يحل بيع الربا يا مروان، فقال أعوذ بالله وما ذاك، فقال هذه الصكوك تبايعها الناس ثم باعوها قبل أن يستوفوها، فبعث مروان الحرس ينزعونها من أيدي الناس ويردونها إلى أهلها. هذه فيها محمدة لمروان أنه رجع إلى قول زيد بن ثابت. والصكوك هي الأوامر، يعطى هذا أمر بعشرين صاع وهذا بستين صاع بأربعين صاع، هذه الصكوك تبايعوها قبل أن يستوفوها وقبل أن يقبضوها. مثل هالقبيل هذا أوامر المنح سواء زراعية أو منح سكنية، فيبيع أرض المنحة قبل أن يستخرج صكها، ما يجوز هذا البيع لوجود الغرر العظيم، فقد يطبق المنحة في أرض في مكان غالي أو في مكان رخيص ولم يستوفي، لم يقبض هذه السلعة حتى يبيعها. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رجلا أراد أن يبتاع طعاما من رجل إلى أجل، فذهب به الرجل الذي يريد أن يبيعه الطعام إلى السوق، فجعل يريه الصبر ويقول من أيها تحب أن أبتاع لك، فقال المبتاع أتبيعني ما ليس عندك، فأتيا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فذكر له ذلك، فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما للمبتاع لا تبتع منه ما ليس عنده، وقال للبائع لا تبع ما ليس عندك. فيها حديث الحكيم بن حزام قال لي النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك. نعم. ها؟ أنا عندي أن الوعد بالشراء ما هو بيع متكامل حتى يتم البيع، قبض كلام، ومنهم من نزلها على أنواع من السلع والنفس فيها ما فيها من حيث القلق، مثل الوعد بالشراء والوعد بالتمليك، يجعلون الوعد الديني كالمعاملة الحقيقية، هذا غير منضبط. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع جميل بن عبد الرحمن المؤذن يقول لسعيد بن المسيب إني رجل أبتاع من الأرزاق التي تعطى للناس بالجار ما شاء الله، ثم أريد أن أبيع الطعام المضمون علي إلى أجل، فقال له سعيد تريد أن توفيهم من تلك الأرزاق التي ابتعت؟ فقال نعم، فنهاه عن ذلك. تلبيس طواقي، يأخذ من ذلك ويعطي ذولا. نعم. الذي لا اختلاف فيه عندنا أنه من اشترى طعاما برا أو شعيرا أو سلتا أو ذرة أو دخنا أو شيئا من الحبوب القطنية أو شيئا مما يشبه القطنية مما تجب فيه الزكاة أو شيئا من الأدم كلها، الزيت والسمن والعسل والخل والجبن واللبن والشبرق وما أشبه ذلك من الأدم، فإن المبتاع لا يبيع شيئا من ذلك حتى يقبضه ويستوفيه. وقبض كل شيء بحسبه. حمزة جهلة. يجعل الوزارة في السماء من فضل به قال

صيحانيا أو جمعا، وإن سلف في زبيب أحمر فلا بأس أن يأخذ أسود إذا كان ذلك كله بعد محل الأجل، إذا كانت مكيلة ذلك سواء بمثل ما سلف فيه. فهنا تساهل مالك في الصنف، مع أن الصنف قد يكون الفارق بينه وبين الصنف الثاني مبلغ كبير. الزبيب الأسود أفخر عند الناس من الزبيب الأحمر، أفخر وأطيب، والصيحاني من التمر خير من العجوة عنده. فكأنه لما اتحد المكيل وإلى الأجل تساهل في هذا المسلف، هذا أحد الوجهين. الوجه الثاني لا. نعم. باب بيع الطعام بالطعام لا فضل بينهما. حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن سليمان بن يسار قال فني علف حمار سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، فقال لغلام فابتع بها شعيرا ولا تأخذ إلا مثله. هذا على القول بأن الحنطة علفا، وإلا الحنطة غير الشعير، فابتع به الشعير ولا تأخذ إلا مثله. لا، اختلف الصنف فجاز فيه التفاضل. الحنطة ما هي مثل الشعير. الله المستعان. نعم، اجتهاد. نعم. وحدثني عن مالك عن نافع عن سليمان بن يسار، الحديث صريح، فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. نعم. وحدثني عن مالك عن نافع عن سليمان بن يسار أنه أخبره أن عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث فني علف دابته، فقال لغلامه خذ من حنطة أهلك طعاما فابتع به شعيرا ولا تأخذ إلا مثله. نعم. وحدثني عن مالك أنه بلغه عن القاسم بن محمد عن معيقي بن الدوس مثل ذلك. قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أن به لا تباع الحنطة بالحنطة ولا التمر بالتمر ولا التمر بالزبيب ولا الحنطة بالزبيب ولا شيء من الطعام. ولا شيء من الطعام كله إلا يدا بيد، فإن دخل شيئا من ذلك الأجل لم يصلح وكان حراما. ولا شيء من الأدم كلها إلا يدا بيد. كأنه جعل الطعام جنسا واحدا، الطعام جعله جنسا واحدا، زبيبا وتمرا وشعيرا وحنطة. نعم. ها؟ إيه. ألا تباع الحنطة بالحنطة، ما فيه به. الله، كأن هذه أظهر. ألا تباع، وش النسخة اللي معك؟ ها؟ النسخة القديمة من الموطأ، كأنها أظهر. أن لا تباع الحنطة بالحنطة ولا التمر بالتمر ولا شيء من الطعام إلا يدا بيد. نعم. نعم. قال مالك ولا يباع شيء من الطعام والأدم إذا كان من صن واحد اثنان بواحد، لا يباع مد حنطة بمدي حنطة، ولا مد تمر بمدي تمر، ولا مد زبيب بمدي زبيب، ولا ما أشبه ذلك من الحبوب والأدم كلها إذا كان من صنف واحد وإن كان يدا بيد، إنما ذلك بمنزلة الورق بالورق والذهب بالفضة والذهب بالذهب، لا يحل في شيء من ذلك الفضل ولا يحل إلا مثلا بمثل ويدا بيد. نعم. قال مالك وإذا اختلف ما يكال أو يوزن مما يؤكل أو يشرب فبان اختلافه فلا بأس أن يؤخذ منه اثنان بواحد يدا بيد، ولا بأس أن يؤخذ صاع من تمر بصاعين من حنطة، وصاع من تمر بصاعين من زبيب، وصاع